أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بسم الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد الذي كذب وتولى

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله صدق الله.